الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل اللعان: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها، عن رميه لاعنها، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإذا كانت حاملة أو كانت قد وضعت أدخل نفخ الولد في أيمانه، أدخل نفخ الولد في أيمانه، ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو قاذف. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المسلمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل وسنته إلى يوم الدين. قول المؤلف رحمه الله: فصل في اللعان. اللعان جاء من اللعن، وأصل اللعن في لغة العرب هو الطرد من قبيل. كانت العرب إذا كثرت جرائر شخص في القبيلة تقوم تنتفين تلعن، تذهب إلى الأسواق والأماكن العامة يقول هذا فلان نحن لعنه، معنى أنه طرد من القبيلة، وتصبح بعد ذلك جرائمه وجرائره على نفسه، ويسمى لعين بني فلان. لعين بني فلان يعني طريدهم والذي انتفوا منه. أما اللعن في كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول فهو الطرد من رحمة الله، وسمي إبليس باللعين لأن الله تبارك وتعالى طرده وقال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، إن عليك اللعنة إلى يوم الدين. عليك اللعنة أي الطرد من الرحمة. وأما اللعان هنا في الفقه فهو مأخوذ من الحكم الذي حكم الله تبارك وتعالى به في الرجل الذي يرمي زوجته بالزنا وليس عنده شهود يشهدون، فجعل الله تبارك وتعالى المخرج من هذا أن يحلف بالله أربعة أيمان، فيشهد بالله أربعة أيمان يحلف أن ما يقوله عنها صدق، أنه صادق فيما يرميه به من الزنا. والخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا في ذلك. فإن أقرت المرأة بهذا حتى رجمت حد الرجل حد زان المحصن، وإن لم تقر لا عنه، فتحلف أربعة أيمان بالله أنه كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها لو كان صادق، ثم يفرق بينه. فمأخوذ اللعان من أن الرجل يلعن نفسه أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رمى به زوجته من الزنا، فأخذ اللعان من هنا، من اللعن، من دعاء الرجل على نفسه باللعن التي تطرد من رحمة الله إن كان كاذبا في قوله. قال: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، وبالزنا خاصة ليس بغيره، ولم تقر بذلك، يعني ما أقرت بهذا، يعني إذا رماه بالزنا وأقرت يبقى هذه خلاص ترجع، أما إذا لم تقر ولا رجع عن رميه لاعن، ومعنى أنه ما يرجع عن رميه، وذلك أنه يذكر، أن على الحاكم أن يذكره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي لعن زوجه أويم العجلاني، جاء ورمى امرأته بالزنا وقال: يا رسول الله علينا إن يعني انسكت عنها يعني ظلمت نفسي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني وعظ الرجل في أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا نكل الرجل عن هذا بعد أن يذكر فيحد حد القتل لأنه يعتبر نقاد. وأما إذا وصل وأصر ولاعنها يبقى عليها الآن هي إما أن تخر فترجم وإما أن تشهد بأربع شهادات ترد بهذا يعني شهاداته بأربع شهادات أنه كاذب فيما دعاها به من الزنا، والخامسة إن غضب الله عليها لو كان صادقا. نزل في هذا قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ما عنده شاهد يشهد معه هو الذي شاهد هذا الفعل، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني لمن الصادقين في مرام حدث. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب، يعني يحلف بالله اليمين الخامس أن يقول إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رمى هذا. قال جل وعلا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فتحلف بالله أربع مرات في كل مرة تقول أنه كاذب فيما رماها. والخامسة أن غضب الله عليها، قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. فلولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفس الولد في أيمانه. طبعا يفرق بينهما، وهذه الفرقة بينهما فرقة أبدية لا تعود له بعد هذه بعد الملاعنة قط، لا بمهر جديد ولا بعقد جديد ولا برد جديد، وإنما هذه فرقتهم فرقة أبدية. الفرقة في الملاعنة فرقة نهائية أبدية. إذا كانت حامل أو كانت قد وضعت أدخل نفس الولد في أيمان، يصبح خلاص كأنه انتفى من ولده وابنها الذي في بطنها يلحق بها ولا يعني يرجع إلى الأرض لأنه انتفى منها ما دام أنه رماها بالزنا، فأصبح كذلك يعني ثمرة هذا لها ما يلحق بها. ويفرق الحاكم بينهما أي فرقة نهائية، فلا يعني يحل بعد ذلك الجمع بينهم، وتحرم عليه أبدا أبدا يعني للموت ما تعود إليه. ويلحق الولد بأمه فقط، فينسب بعد ذلك الولد إلى أمه ولا ينسب إلى الأب الملاعن أو المنتهي. ومن رماها به فهو قتل، يعني إذا رميت بعد ذلك المرأة سبت من سبها وقال لها أنت كذا فهذا يقتل، فهذا يقتل ويعني يعني يحد حد القتل. ولا شك أن يعني أحدهما كاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بعد ذلك، وللرجل قال أحدكما كاذب، واحد منكم لا بد كان، يا أما الرجل فيما رمى زوجته يا أما المرأة فيما يعني ردت الأيمان. ولكن جاء الحكم بالتفريق بينهما وعدم يعني إقامة الحد على واحد منهم، وهذا من تمام الشريعة لأنها لا تلاحق الرجل مثلا بضرب أو إهانة أو تعذيب أو كذا أو عذاب حتى تستخرج منه يعني حقيقة الأمر، وكذلك لا تضرب المرأة وتهان وكذا وتعذب حتى يستخرج منها هل هي فاعل كذا بالفعل، وإنما يخلى بينهما على هذا النحو. وقال الله تبارك وتعالى في إثر هذا الحكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذه خلاصة الأحكام في اللعان، وهذا صورة من صور التفريق في الزواج، التفريق باللعان، ويكون في هذا الأمر خاصة اللي هو في الرمي بالزنا خاصة. طيب. سؤال شيء غير سؤالك. اللعانة لا يصبح خاص بالزوج. هذا الحكم خاص بالزوج يعني لا تلاعن أي امرأة أخرى. فمن رمى أخته أو قريبته أو غيرها فهذه إما أن يأتي بأربعة شهداء يعني قريبة له أو أجنبية، فإما أن يأتي بأربعة شهداء وإما أن يجلد حد المفتن كما قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فكل من رمى امرأة غير زوجته فهذا إما أن يأتي بأربعة شهداء ثلاثة معه يكون هو الرابع، وإما أنه يجلد حد المفتر. أما إذا رمى زوجته خاصة فإنه يحصل اللعان. والحكم في هذا أن رمي الزوجة غير رمي يعني امرأة أخرى، فإنه في الغالب والأتم أنه ما يقدم يعني أحد على رمي زوجته إلا إذا كان في الغالب صادق فيها، ولا يستطيع أن يسقط على هذا الأمر وقد لا يستطيع أن يأتي بالشهود. فإذا بالنسبة لغير الزوجة إذا لم يجد الشهود ممكن يسكت ويكون هذا أمر لأنه بعيد عنه. أما إذا كانت المرأة هذه زوجته سكت على نار كيف يسقط على امرأته وإن تكلم جلد فيبقى المخرج منه. لذلك لما جاء عويمر العجلاني قال للبيت قال يا رسول الله يعني إذا إن تكلمت يعني جلدتموني وإن سكت على مثل الجن تمام كيف المخرج؟ فأنزل الله المخرج للأزواج باللعن. ولما نزلت الآيات قال نادى الرسول صلى الله عليه وسلم ناداه وقال له تعالى قد أنزل الله فيك وفي امرأتك. قال له ربنا أنزل القرآن في شأنك وشأن امرأتك. بالنسبة للزوج يجب أن يحصل أربع شهود يعني إذا جاء شهدين أو ثلاثة خلفين مع خذان ما سر اللعن لا بد يكون أربع شهود. الزنا بالذات من الجرائم لا يثبت إلا بشهادة أربعة، وأما غير الزنا فيثبت أي جريمة تثبت بالشهادة رجلين عدين. فالقتل يثبت باثنين، لو اثنين شهدوا بأنهم رأوا فلان يقتل فلان وقيم الحد عليه هذه بينة القتل. وغيره السرقة أي جريمة تثبت بشهادة عدلين، إلا الزنا خاصة فإنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة وأربعة عدول. يجب أن يكون رجال أو حتى لو لا لا رجال كلهم شهادة المرأة في الحدود ما هي مقبولة. صحيح أن شهادة المرأة في الحدود غير مقبولة إنما في العقود الأخرى العقود المالية. هل يثبت المرأة؟ ها؟ المرأة كانت تعتد لفرق بين المحاكم عدة الورق لفرق بين المحاكم وتعتد تأتي الآن الباب الثاني كله في العدة إن شاء الله. ما في هنا رحمة الله يلعن نفسه والمرأة تقول إن غضب الله عليه في فرق بين يلعن نفسه وبين المرأة. لا كلهم هم يلعن نفسه كل اللي يعرف المرأة رجل يلعن رجل عليه اللعن والمرأة عليها الغضب. طبعا الغضب أشد من اللعن يدعو يعني المرأة تدعو على نفسها بغضب الله. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وأما الرجل يقول أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماه. اللعنة فرد من رحمة الله والغضب أشد غضب الله تبارك وتعالى أشد من لعنة. فالمرأة تدعو بشيء دعاء أشد وذلك أنه يعني كونها تكون كاذبة في هذا الأمر وتفر من عذاب الدنيا هذا أمر صعب. خاصة بعد أن لعنها الرجل وشهد هذه الأربع الشهادات فإن كانت كاذبة في هذا يعني أمر يكون شديد أشد. وأما إن كانت صادقة فهذا ما يصلها الغضب. طيب. باب العدة للإحداث هي للصلاة من الحامل بالوقت ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر وللوفاة بأربعة أشهر وحشر وإن كانت حاملا فبالوقت ولا عدة على غير مجهولة والأمة كالحرة وهي المعتدة للوفاة ترك وعلى المعتدة للوفاة ترك التزيين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. قال المؤلف رحمه الله باب العدة والإحداث. العدة مأخوذة من العدد وهي المدة التي يجب على المرأة المطلقة وكذلك المرأة التي توفي عنها زوجها أن تمكث بدون فبالنسبة للمطلقة أن تمكث حتى تخرج من الطلاق وتحل بعد ذلك لزوج غيره إن كانت أو تكون مالكة لنفسها. وكذلك العدة عدة الوفاة هي المدة التي تمكث فيها المرأة بعد وفاة زوجها والتي يحل لها بعد ذلك أن تتزوج بغيرها. ثم العدة من أنها عدد محدود من الأيام أو المدة التي يجب أن تعدها المرأة حتى يعني تنتهي هذه الفترة. أما الإحداد قول الإحداد الإحداد مأخوذ من الحديث والمقصود استخدام الحديدة اللي هو الموسى وغيره في التنظف من الشعر شعر العانة ويسمى الإحداد نسبة إلى الترك إلى الترك أو إلى الفعل وهنا مقصود به الترك مقصود به الترك والمقصود طبعا هو الإحداد اللي هو ترك يعني ترك التزين في هذه الفترة فترة عدة الوفاة. قال بالنسبة للعدة هي للطلاق من الحامل بالوضع يعني إما أن تكون المرأة لها أحوال إما أن تكون حامل أو تكون ممن تحيض أو أن تكون ممن لا تحيض لا هي حامل ولا هي تحيض اللي هي الصغيرة قبل الحيض أو التي بلغت السن التي تسمى بسن اليأس وهو سن انقطاع الحيض بعد الأربعين غالب. فإن كانت حامل بالوضع إذا وضعت حملها هذه عدة فمن طلق امرأته وهي حامل فيكون الطلاق هذا يكون ناجز ومنتهي بالوضع إذا وضعت خلاص تصير مرت منه فهذا بالنسبة للحامل. وكذلك صحيح أنها هي كذلك بالنسبة المتوفى عنها زوجها بالوضع كذلك. فإذا توفي يعني الرجل وامرأته حامل فإنها إذا وضعت حملها يصير خلاص خرجت من عدة الوفاة سواء كان هذا قبل أربعة أشهر وعشر أو بعد الأربعة أشهر وعشر لقول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال يعني صاحبات الأحمال أجلهن الأجل أن يضعن حملهن. وقال في المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر معنى يتربصن بأنفسهن تربص الانتظار أنفسهن يعني في أن تتزوج بغيره 14 أشهر. فإذا بلغت أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فالطلاق العدة للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض. يعني المرأة التي تحيض ستعتد بثلاث حيض اللي هي تبدأ من طهر لا يمسها فيه، ثم بعد الطهر يكون حيض هذه حر، ثم بعد ذلك يعني طهر وحيض طهر وحيض، إذا جاء الطهر الرابع يكون قد أتمت ثلاث قروء. لقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقر هو مجموع حيض والطهر اللي هو دورة ما يسمى بالدورة الشهرية، مجموع هذا وهذا، مجموع الحيض والطهر هذا قر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمنن بالله واليوم الآخر. ويجب أن تعد العدة من بدايتها، ولذلك لا يجوز أن تطلق المرأة إلا في بداية العدة، كما قال تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طلقوهن لعدتهن يعني لابتداء عدة، فيقول ابن عباس لفور عدتهن فبداية العدة. فيجب أن يبدأ الطلاق من طهر لم يمسها فيه، فإذا حاضت وشرعت في الطهر وما مسها فيه يقول لها عند ذلك أن تطلق، ثم يبدأ الحساب من طهر هذا الذي لم يمسها فيه وحيض هذه قر، ثم طهر وحيض هذه قر، ثم طهر وحيض هذه قر الثالث، ثم إذا شرعت في الطهر الرابع اللي هو بداية هذه يقول خلاص قد خرجت المرأة من العدة. فالعدة يجب أن تكون هكذا. ولذلك إيقاع الطلاق في طهر مسها فيه هذا أمر مبتدع وضلال، أو في وقت الحيض كذلك، فإن الأمر يختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إن شاء الله النبي أن النبي قال وقد ذكرنا هذا، قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال بره فليراجعها ثم يطلقها طاهرة، فتلك العدة التي أمر الله تبارك وتعالى أن يطلق لها النساء. فقال من الحائض المرأة التي من شأنها أن تحيض فتعتد بثلاث حيض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر. من غيرهما يعني من غير الحامل وغير التي تحيض ثلاثة أشهر، لقول الله تبارك وتعالى أول آية الطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فجمع الله تبارك وتعالى بين اليائسة وبين التي لا تحيض، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، ومعنى يئسن من المحيض اللي هي وصلت سن يسمى سن خلاص سن انقطاع الوحي هذا سن اليأس. سم اليأس هنا من مأخوذ من الآية هنا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، يعني واللائي لم يحضن كذلك. فالتي لا تحيض كاليائسة، فالتي لا تحيض كالصغيرة في السن، أو أحيانا يأتي فترة انقطاع حيض تنقطع الدورة الشهرية في غير اليأس قبل أن تصل المرأة سن اليأس، فسواء كان في هذه أو في هذه أو في هذه فتعتد المرأة بالأشهر تنتظر ثلاثة أشهر. ومن غيرهما غير الحامل والحائض بثلاثة أشهر، هذا عدة الطلاق. أما الوفاة قال وللوفاة بأربعة أشهر وعشر. أما عدة الوفاة يعني من يتوفى عنها زوجها فإنها تنتظر 4 أشهر و10 أيام لقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وإن كانت حاملا أي عند الوفاة الزوج فبالوضع، إذا وضع سواء كان قبل 4 شهور و10 أيام أو بعدها. وطبعا في هذا يعني قول آخر وقد ذهب إليه ابن عباس ومجموعة من الصحابة، وهي أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، يعني الأجل الأبعد. فإن كانت 4 أشهر و10 هي الأبعد إذا تعتد ب4 أشهر و10، فوضعت مثلا بعد شهر من وفاة الزوج إذا تنتظر 4 أشهر و10. وإن كانت الوضع هو الأبعد، بمعنى أنها لم تضع إلا بعد وفاة الزوج ب7 شهور مثلا، فيكون عدتها هو الوضع. فهذا رأي ابن عباس أنها لا تعتد، أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، 4 أشهر إذا كانت الأبعد تعتد بها، وإذا كان الوضع الأبعد هو الذي تعتد به. لكن جاء أن فريعة الإسلامية اعتد يعني وضعت بعد زوجها، لم تنشب بعد أسبوعين من وفاة زوجها وضعت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يعني قد خرجت من عدها، إن شئت فانكح. ثم قال: ولا عدة على غير مدخولة، يعني أن المرأة إذا لم يدخل بها زوجها فليس عليه له عدة عليه، بمعنى أنه عقد عقد النكاح، من عقد عقد النكاح لامرأة أصبحت زوجته ثم طلقها قبل الدخول بها فما في عدة، إنما في عدة لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا. فإذا طلقت المرأة قبل الدخول بها فلا عدة هنا، بمجرد ما يقول لها أنت طالق يقع الطلاق، ولها أن تتزوج ولو بعد ساعة من يعني إيقاع الطلاق، تصبح خلاص بانت منه ولها أن تتزوج. هذا اللي هي غير المدخولة، ما في عدة فيه. والأمة كالحرة، أي في كل هذه الأحكام، قال في كل هذه الأحكام الأمة كالحرة، يعني في أنها تعتد يعني على هذا النحو. وهذا طبعا فيه أقوال أخرى، وهي أن الأمة إنما عدتها حيلة واحدة وليس 3 قروء. ولكن جاء يعني القرآن جاء لم يفرق بين الأمة والحرة في هذا، فيبقى الأمر على يعني على عمومه. وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، هذا حكم المعتدة للوفاة غير المعتدة في الطلاق. فالمعتدة للطلاق لا تترك الزينة، يعني لها أن تتزين وتجمل. أما المعتدة للوفاة فإن عليها يجب عليها ترك التزين، كل ما يدخل في باب الزينة من التعطر ومن التجمل ومن الادهان ومن لبس يعني لباس الزينة ونحو ذلك، فعليها أن تترك التزين كله. والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها، البيت الذي جاءها خبر وفاة زوجها وهي فيه تمكث فيه لا تخرج منه، أو بلوغ خبره، يعني بلوغ الخبر بأنه توفي، لأنه قد يتوفى ولا يبلغ الخبر بأنه توفي، بين مجرد يعني ما بلغها خبره أنها توفي تعتد من هذا ولا تخرج من البيت الذي كانت فيه عند يعني موت زوجها. هذا هو خلاصة يعني أحكام العدة والإحداث. في ترك الزينة يعني جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن الاكتحال. جاءت قيل له أن يعني ما كان في العدة ثم خش على عينها يعني نكحلها، فالنبي نهى عن هذا صلوات الله وسلامه. فكل أنواع الزينة تترك في وقت ال... ترجع ثلاث سنة ورا يعني؟ أيوة. زوجها إما أن يعني أن يلاعنها، وإذا فارقها بدون يعني ملاعنة فيها فهو يجوز له أن يطلق، لكن الطلاق له يترتب عليه أحكام واللعنة يترتب عليه أحكام، فلا يترتب له عليه أحكام وهي يترتب عليه أحكامه. الالتزامات طبعا مهرها خلاص الذي اخذته واخذته من زوجته، فلا يعني ترد لي مالي. فقال له النبي لا مال لك، لا مال لك عليه، ان كنت صادقا فلما استحللت من فرجها، وان كنت كاذبا فهو ابعد لك من ذلك. قال إذا كنت صادق في رمعتها به فأنت دخلت بها، فيصبح خلاص تستحل يعني قد هي تستحل المهر بهذا. وإن كنت كاذبا فأبعد لك من ذلك، يكذب وبعد ذلك يسترد أمواله. نعم. أما بعض الحقوق طبعا تسقط لها، مثل يعني مثلا يعني حضانة أولاد أو غير ذلك، فله أن يأخذ أولاده الذين ولدوا على فراشه قبل ذلك، لا هذا الولد الذي لاعنها وهي مثل حامل فيه. الشاهد أن هذا يترتب عليه أحكام وهذا يترتب عليه أحكام. احنا ذكرنا هذا في وقوع الطلاق يعني وقت الحيض، وذكرنا الصحيح انه يقع ولكن يجب ان يعني يستأنف طلاق شديد بدءا من ظهر لم يمسها، لكنه يقع صح يعني يحسب عليه طلقة، ولكن يجب ان يطلق مرة ثانية من ظهر لم يمسها. في العدة هيراجعها هذا اللي طلقها وهي حائض وقت الحيض، فيقول مرد تختار حاجة تبي تكون طلقها ولا توفي عنها. كان صالح على الأرملة في الزوجة توفي عنها، هذه سواء كانت هي وقت الحيض أو وقت الطهر هذا ما نفتقل على تبدأ بأربع عشر وعشر أيام، شكيت ففي الحاضر أو طاهر أربع عشر وعشر أيام، يعني حسبان هذه ليست بالأقراء إنما حسبانها بالأيام، تنتظر أربع شهور وعشر أيام، تعد أربع شهور وعشر أيام من وقت الوفاة. أما إن كانت حاملا فتنتظر حتى تطلع. خلاص طلعنا من هذه، فرقت من هذه وهذه. بالنسبه للبيت اللي تنفذ فيه الزوج وزوجته، شلون؟ البيت اللي تنفذ فيه الزوج وزوجته، في شروط البيت ولا هو البيت على الاطلاق؟ لازم الزوج ان يكون كان بيت اجنبي. لا لا لا، صرت طبعا بيت زوجها. وإن كان في بيت غير زوجها في وقت سماع الصلاة تبقى في بيت زوجها، ترجع على بيت الزوج. طبق احنا خلصنا هذا قبل هذا، تعتبر طاقة ثانية. اي نعم يحسبها طلقة، تحسب طلقة. في ضرورة بس في ضرورة تخرج، في ضرورة لا تخرج لتسكن في بيت آخر، وإنما تخرج ضرورة تخرج مثلا في شأنها الخاص. المفروض هذا يعني المفروض في سن القوانين انها تراعى انها خلاص في يعني في عدة وفاة تنقذ يعني انها ملزمة لهذا الموقف على تعرض الخطاب على تعرض الناس على الكذين. هذا المفروض ان يراعى. ها لا تتكلم كلام، تتكلم مرة يعني تتكلم مع غيرها، تعزى لزوجها، تخطب خطبة غير صريحة. فلو خطبت خطبة غير صريحة وعزية غير صريحة يعني لا يصرح لها يعني من يخطبها بأنه يريد أن يخطبها، كما قال تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن السر إلا أن تقولوا قولا معروفا. فإذا خطبت خطبة صريحة كان يقال لها مثلا والله مثلا أنا أبحث عن امرأة صالحة إن شاء الله لعل الله أن يهيئ لك رجلا صالحا ونحو هذا. أما الخطبة الصريحة وهو أن يقول والله أنا أريد زوجها منك أو يرسل لها في هذا، ما هذا لا. لكن كذلك إذا وضع في نفسه أنه بعد نهاية عدة هذه المرأة أن يتزوجها فلا بأس بها، أو أسلمتم في أنفسكم يعني أو عزمتم في أنفسكم أنك ستتزوج هذه المرأة بعد أن تنهي عدتها من يعني زوجها الذي توفي، هذا لا بأس. زينة هذا يعني تخلع الذهب. نعم تخلع زينة يعني الحلي والكحل والخضاب والعطر وملابس الزينة الصبيغة كل هذا موجود. طيب